أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في إكمال الدين وإتمام النعمة، أو كمال الدين وتمام النعمة، للشيخ الصدوق باب في من أنكر القائم الثاني عشر من الأئمة عليهم السلام. الحديث رقم 5 في هذا الباب. قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال: حدثنا أبي عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن صفوان بن مهران عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ لأنه في أيام الإمام الصادق كانت هناك حركة محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى الملقب بنفس الزكية. على كل حال، فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته. أما الرواية من حيث الدلالة فهي واضحة ولا نطيل عليها في التعليق، لأنها تضاف إلى الروايات والنصوص السابقة في هذا المعنى. وعليكم السلام ورحمة الله. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع. طبعا بالنسبة إلى السند هذه الرواية، فيها أولا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، هو من مشايخ الإجازة للشيخ الصدوق، وقد روى عنه كثيرا مترضيا عليه ومترحما، عن أبيه أحمد بن إدريس وهو أبو علي الأشعري من مشايخ الشيخ الكليني، يروي عنه كثيرا في الكافي، فهو ثقة، الأب من أجلاء الثقات. وقد يقال بأنه لم ينص على توثيق، نقول هو من مشايخ الإجازة أولا، روى عنه الصدوق مترضيا عنه كثيرا، وهذا كاشف عن حسن الظاهر وعن الثناء عليه، فلا أقل أن يكون يعني تكون روايته من الحسن كالصحيح أو ما شئت فعبر، المهم أن تكون معتبرة، ولا يقال أنه لم ينص على وثاقته، لأنه من مشايخ الصدوق الذين يروي عنهم كثيرا مترضيا عليهم، وهذا كافي خصوصا بالنسبة للشيخ الصدوق. وإنما بالعرض لما ذكر أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال رضي الله عنه: كان فاضلا دينا تقيا، حتى لو لم ينص على وثاقته، مشايخ الإجازة للشيخ الصدوق الذي يروي عنهم كثيرا ويتربى عليهم كاشف عن الوثاقة، وهذا موكول إلى محله، فلا إشكال من هذه الناحية. بل لنا أن نقول: من الذي نص على وثاقة الصدوق؟ هذه الكتب الرجالية الأربعة، على كل حال ما يخالف، فقط تعليقة بسيطة على هذه، ما يخالف على هذه الرواية. وأما محمد بن سنان ففيه كلام، والأظهر والأقوى وثاقته، خصوصا ما رواه الكشي بسند صحيح، نعم، عن عبد الله بن الصلت القمي قال: دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خيرا، فقد وفوا لي الحديث. والاجتهاد في مقابل النص، من يحب أن يطالع فيها وثاقة محمد بن سنان فليرجع إلى أصول علم الرجال الداوري، شيخ مسلم الداوري، ومستدركات علم الرجال الحديث، فهناك عده من الثقات الأجلاء وأصحاب المعضلات. وأما روايته مقامات الأئمة فهذا كمال فيه لا نقص، خصوصا في مثل هذه الأيام ممن يعتقد بمقامات الأئمة عليهم السلام، فهذا كمال فيه. وليس نقصا. مقدار 3-4 دقائق 5 دقائق ما يضر بهذا المقدار، تعليقا على هذه الرواية الشريفة التي تضاف إلى بقية تلك الروايات في الدلالة على الإمام الثاني عشر وهو الإمام المهدي الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الفصل الثامن في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها. في النقطة الأولى ذكر السيد أن هذه القضية قضية عقلية بديهية فلا تحتاج إلى استدلال وإلى مزيد بيان، ومعنى البداهة أن صرف تصور الموضوع وتصور المحمول كاف في التصديق بالقضية والنتيجة، كما في مبدأ عدم التناقض اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال. طبعا بالنسبة إلى البديهيات قد تكون تصورية وقد تكون تصديقية، فمن المفاهيم التصورية البديهية مفهوم الوجود فإنه أعرف المفاهيم وأبده المفاهيم، ومن جهة القضايا التصديقية مبدأ عدم التناقض مثلا ومبدأ العلية فإنه قضية عقلية ضرورية أولية سابقة على التجربة، قضية قبلية وليست قضية بعدية أي بعد التجربة والاستقراء. ثم قال ما هي علة احتياج الممكن إلى العلة، وهل علة حاجة الممكن إلى العلة يعني مناط، العلة هنا المناط الملاط، لما يقول الخمر حرام لأنه مسكر هذه علة منصوصة كما يقولون في الفقه، فما هو مناط وملاك الحاجة إلى العلة الموجدة، هل هو الإمكان أم الحدوث؟ قلنا هناك 4 نظريات ذكر السيد الطبطبائي منها 2 الحدوث والإمكان، وبه قالت الحكماء أي أن مناط الاحتياج هو إمكان الشيء كونه ممكنا كونه موجودا إمكانيا، كونه ممكنا هو مناط الاحتياج علة الاحتياج إلى السبب وإلى العلة. والنظريات 4 كما قرأناه من فلسفتنا للسيد الشهيد الصد، 1 نظرية الوجود كونه موجودا، وهذه النظرية مشكلة لأنه يقع الكلام على الواجب أنه موجود، فهل هو هذا تخصيص للقاعدة؟ إذا كل موجود فله علة والله موجود، نقول لا هذه النظرية خاطئة، كونه شنو ممكنا، لأن النظرية الثانية تقول الحدوث كونه حادثا، النظرية الثالثة كونه ممكنا، وقلنا في الإمكان نظريتان، نظرية الإمكان الماهوي الذاتي، والنظرية الثانية في الإمكان هي أعمق مبتنية على أصالة الوجود نسميها الإمكان الوجودي من زاوية الوجود من جهة الوجود من جهة الواقع الموضوعي لا من جهة المفهوم والتصور الذهني، وعلى كل حال هو الإمكان. السيد الطبطبائي استدل على هذا أو قال استدل عليه بعدة أدلة وبراهين، اختار منها أو ذكر منها برهانين في بداية الحكمة. الأول باختصار وإن كنا شرحنا ولكن من عندنا أسبوع جديد محاولة أنه تنشيط الذاكرة، قال استدل عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود باعتبار عدمها ضرورية العدم. الماهية باختصار ركزوا وياي، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا يجب لها الوجود ولا يستحيل عليها العدم، هذا من جهة الماهية من حيث هي لم ينتزع من صميم ذاتها في تقررها الذاتي تقررها الماهوي، لم ينتزع الوجود ولم ينتزع العدم، فلا يجب لها الوجود لا يستحيل عليها العدم. لكن من جهة الواقع ونفس الأمر من جهة الوجود من جهة علتها الفياضة الشيء ما لم يجب لم يوجد، تمام لو لا، فلذا باعتبار وجودها هي ضرورية الوجود باعتبار العدم ضرورية العدم، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول. قلنا أن المعلول واجب الوجود بوجود علته التامة، هذا الوجود بالغير، واجب الوجود بالغير، والوجود بشرط المحمول أو الضرورة بشرط المحمول. كما تقول الماهية الموجودة موجودة بالضرورة، كما أن الماهية المعدومة معدومة، الزيد القائم قائم بالضرورة، صحيح. وليس الحدوث، ما معنى؟ قال هو يعني سبق العدم، أن يكون بعد أن لم يكن. الحدوث هو ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، فإن كون وجود الشيء بعد، فإنه أي الحدوث هو كون وجود الشيء بعد عدمه. ولهذا قلنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة سبق العدم وجوده، الفاعل هنا وجوده، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصار، المفروض أن الفعل والفاعل بمثابة كلمة واحدة، يقول سبق وجود الوجوده على العدم، لكن قدم المفعول سبق العدم وجوده، كما تقول في الصلاة في القراءة الحمد إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص في البلاغة البينة. فإذا سبق العدم وجوده والابتداء شنه؟ أزله، فالمعنى واضح هنا. فإنه أي الحدوث كون وجود الشيء بعد عدمه، ومعلوم أن الضرورة هي مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى العلة. احنا قررنا بطريقة أخرى، الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا يجب لها الوجود ولا يستحيل عليها العدم، ولهذا قلنا بأن الإمكان لازم ذاتي للماهية، لازم ضروري للماهية، صح لو لا؟ ولكن من جهة العلة التامة فإنه يجب لها الوجود، فإذا هي مفتقرة إلى العلة، وهذا الافتقار ناشئ شنه؟ من الذات، فإن الإمكان لازم ذاتي للماهية. هذا برهان. برهان آخر قال إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، طبيعي لأنه الممكن، بينا أنه الممكن لا يجب له الوجود، فإذا وجد فهذا الوجود، هذا الوجود يعني آت من ناحية العلة. إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، لو كان الوجود مقتضى ذات الماهية لاستحال عليها العدم، كما أن الوجود مقتضى ذات الواجب تبارك وتعالى، صحيح؟ يعني نعم. ولهذا احنا شو قلنا في فصل من المرحلة الأولى في فصل مغايرة الوجود للماهية، قلنا مفهوم الوجود مغاير لمفهوم الماهية، زائد عليها، عارض لها ذهنا، قلنا لو كان الوجود عين الماهية لاستحال سلبه عنها، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري واجب، وسلب الشيء عن نفسه محال. لو كان الوجود عين الماهية أو جزءا ذاتيا للماهية لاستحال سلبه عنها، واضح المطلب. فهنا إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة أشياء. إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، وإيجاد العلة لها متوقف، هذا الإيجاد على وجوب، على وجوب الماهية، هذا وجوب الماهية متوقف على إيجاب العلة، يعني العلة توجب وجود ممكن. طبعا نقرا الان ثم نبين. وقد تبين مما تقدم ان ايجاب العله، ما معنى ايجاب العله؟ مو كون العله موجبه يعني مضطره، وانما موجبه لوجود المعلول. وقد تبين مما تقدم ان ايجاب العله متوقف على حاجة الماهية إليها، وحاجة الماهية إليها متوقفة على إمكانها، إذ لو لم تمكن، يعني أن تكون ممكنة الوجود سلب الضرورتين، بأن وجبت باء تفسيرية أو امتنعت لاستغنت عن العلة بالضرورة، لأن الممتنع ذاتا بعد هذا ما يحتاج علة، مستغني، كما أن الواجب بذاته مستغن. فلحاجتها توقف ما، فلحاجتها توقف ما على الإمكان بالضرورة. فلحاجتها، هنقرأ العبارة، ولو توقفت مع ذلك على حدوثها، رجعنا إلى البرهان الأول، ولو توقفت مع ذلك على حدوثها وهو وجودها بعد العدم، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا أو عدمه مانعا، أو كان الحدوث جزء علة والجزء الآخر هو الإمكان، أو كان الحدوث شرطا أو عدمه الواقع في مرتبته مانعا، فعلى أي حال من هذه الأحوال يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب. وكذا لو كان وجوبها أو إيجاب العلة لها هو علة الحاجة بوجه، فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده علة، خبر كان، فلم يبق في البين إلا أن يكون الإمكان وحده حصريا علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا قبل الحاجة إلا الماهية وإمكانها. باختصار بين هذا المطلب. هناك أحيانا ترتب المعلول على العلة، هذا الترتب، ترتب وجود المعلول على العلة معناه شنو؟ أن وجود العلة أقدم من وجود المعلول واقعا وحقيقة وخارجا، صح لو لا؟ ولكن هذا الترتب والتقدم ليس بالضرورة أن يكون زمانيا، ليس بالضرورة، والشاهد على ذلك حينما تمسك بيدك المفتاح للسيارة وتشغل، حركة اليد وحركة المفتاح زمانا متعاصرة في زمان واحد، صح لو لا؟ ولكن حركة اليد علة وحركة المفتاح شنو؟ وبمر علينا إن شاء الله في مرحلة التقدم والتأخر أنحاء من التقدم والتأخر. التقدم والتأخر بالعلة، تقدم والتأخر بالزمان، تقدم والتأخر بالرتبة، بالشرف، بغير ذلك من المعاني الفلسفية. هنا الترتب، نبغرس مصطلح الترتب. أحيانا يكون هناك ترتب من ناحية عقلية، يعني بتحليل من العقل، العقل قادر على هذا المستوى من التحليل، وإلا في الواقع الخارجي أكو شيء واحد، إنما العقل يحلله شنو؟ إلى مراتب. هذه مراتب شنو نسميها؟ مراتب من التحليل العقلي اللي عبر عنها السيد، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا. هذا الترتب شنو هو؟ ترتب عقل. المفتاح هذا البرهان أن نفهم هذه النقطة، ترتب العقلي بينا. هذه السلسلة المتصلة، ما هي السلسلة المتصلة؟ هي قول الفلاسفة، الماهية تقررت، أي لها تقرر ذاتي. ما قلنا لا ماهية قبل الجعل، النزاع في أصالة الوجود وفي بحث الوجود والرابط، بأن المعاني الحرفية لا تقرر لها ذاتا، لا ماهية لها، صح لو لا؟ بينما المعنى المستقل له تقرر ما هو إذا كان ممكن الوجود، سواء كان هذا التقرر جوهري أو كان شنه عرض. فالجوهر ما تقول في الجوهر أنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، سواء وجدت أم لم توجد الآن، الجوهر ما هو؟ له تقرر ذاتي، تقرر ماهوي، صح لو لا؟ الجوهر ماهية، ماهية إذا تقرر ماهوي أكو قبل الوجود، وجد أم لم يوجد. الإنسان حيوان ناطق، وجد أم لم، وهكذا. الماهي جوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، الجوهر هم ماهية له تقرر ماهوي إذا وجدت وجدت في موضوع، تمام. هنا يقول الفلاسفة هناك سلسلة من الترتب العقلي بالتحليل العقلي بالنسبة إلى الماهية حتى تصل إلى مرحلة الوجود، والماهية مسلوب عنها الضرورتين، صحيح، لا يجب لها الوجود، لا يستحيل عليها. حينما تخرج إلى دار الوجود أو تظهر بنور الوجود أو إلى منصة الوجود، ما شئت تعبر، من مرحلة الإمكان إلى مرحلة الوجود، لاحظ، من مرحلة الإمكان الذي هو لازم ذاتي للماهية إلى مرحلة الوجود أي الوجود الخارجي والعيني، هناك سلسلة مترتبة بالتحليل العقلي. وإلا هو ما يخالف، وإلا هو باختصار أشرح ما يخالف، وإلا هو باختصار الماهية التي لا يجب لها الوجود ولا يستحيل عليها العدم، صح لو لا، الماهية لها تقرر، ما تقرر ذاتي، تقرر الذات. الماهية يقولون تقررت، أي التقرر الذاتي واحد، فأمكنت أي شنه صارت ممكنة الوجود، بعدين يقولوا فاحتاجت، تمام، يعني احتاجت إلى العلة، فأوجبت يعني بإيجاب من العلة التامة، مجرد تحليل عقلي، فوجدت بعد أن أوجدتها العلة، ما صارت موجودة الآن الماهية أي وجود المعلول، فأوجدت أو فأوجبت بإيجاب من العلة، العلة توجب وجود المعلول، جيد، فأوجبت بإيجاب العلة، فوجدت أي وجود نفس هذا المعلول، وجدت مبني المجهول، فأوجدت بإيجاد من العلة، أول شيء بإيجاب بالباء، الآن بإيجاد بالدال، فوجدت فحدثت، كأنما الوجود هم بعد سابق على الحدوث، ترتب، فاء تقول جاء زيد فعمر، ما بينهم ترتب يعني مباشرة، فوجدت فحدثت، لأنه إذا وجد المعلول فقد حدث فصار له الحدوث. هذه المراتب من التحليل العقلي هي شنو؟ اعتبارات وتحليلات عقلية ذهنية فلسفية يتصور بها كيفية وجود المعلول. وإلا باختصار انتهى ملخصها وقول الماهية تقررت، هاي النقطة المهمة، التقرر الذاتي للماهية، كما أنه العنقاء شنو ماهيتها، الماء شنو، الإنسان ما هو، نسمي شنو، التقرر الذاتي. هناك في بحث الوجود الرابط والوجود المستقل، قلنا بأنه الوجود الرابط لا ماهية له، لأن لا تقرر له ذاتا، وإنما وجوده بوجود طرفيه، صح لو لا؟ هنا أيضا تحليل عقلي فلسفي. رتب هاي اللي قال السيد عن الطباطبائي بأنه سلسلة متصلة مترتبة عقلا، هي شنو؟ الماهية أولا تقررت تقررا ذاتيا، التقرر الذاتي للماهية واحد، فأمكنت أي حصل لها الإمكان، الإمكان بالمعنى الأخص، فأمكنت. فإذا أمكنت إذا يترتب عليها أنها تكون محتاجة في وجودها إلى العلة، تقررت فأمكنت فاحتاجت، هذه الفاء فاء الترتب، فاحتاجت. لما احتاجت هذا الوجود ضرورة بشرط المحلول، فاحتاجت فأوجبت، صح لو لا، هذا الوجوب اللاحق، وجوب الضرورة بشرط المحمول، الماهية الموجودة موجودة بالضرورة، صحيح؟ فاحتاجت فأوجبت بالباء لم يوجد، العلة توجب وجود المعلول. فإذا أمكنت بعدين احتاجت، فأمكنت هذا الإمكان صار شنو هو؟ سبب للاحتياج، فاحتاجت فأوجبت بإيجاب العلة، فوجبت لما أوجبت وجبت، صار لها الوجوب، هذا الوجوب اللي عبرنا عنه بالعلة والضرورة بشرط المحمول. فأوجبت مبني المجهول بالباء، فوجبت الوجوب. زين، إذا وجبت الشيء ما لم يجب، فإذا وجبت أوجدت، فوجبت فأوجدت، كيف أوجدت؟ بإيجاد من العلة. زين، إذا أوجدت بعد ذلك أوتوماتيكين شو يصير؟ وجدت، وجدت، صح لو لا؟ ها، إذا وجدت هذا الوجود هو الحدوث، هذا فقط مجرد شنو؟ تحليل عقلي لرتب متصورة، سلسلة رتب أو مراتب رتبية بتحليل من العقل بالنسبة لكيفية وجود الماهية أو وجود المعلول، ما يحتاج يعني زائد بيان، فقط أن تقول الماهية تقررت فأمكنت، هو هذا بيت القصيدة. تقرر الذات للماهية، أنه الماهية من حيث هي ليست إلا هي ذاتها وذاتياتها، تقرر الذات، كأنما العقل، لأن في مراحل سابقة العقل لمكان أنسه بالماهيات يفترض الماهية في الذهن، يفترض لها وجودا، يفترض أنها موضوع يحمل عليها شنو؟ الوجود، في مغايرة الوجود للماهية، كأنما أنت تفترض أي ماهية من الماهيات تفترض لها نحو من التقرر الذاتي، صح لو لا؟ فماهية الإنسان غير ماهية الفرس، ماهية الإنسان غير ماهية الماء، هذا شو نسميه؟ قبل الجعل، قبل الوجود، شو نسميه؟ التقرر الذاتي، التقرر الماهوي. جيد؟ ما يخالف، أنا أبقيت القصيد، يعني خلاصة الفكرة، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يحمل عليها ذاتها وذاتياتها، هو هذا اللي نسميه التقرر الذاتي. ما الإنسان؟ حيوان، هذا التقرر الذاتي. زين، الماهية تقررت وخلصنا، فإذا تقررت حينئذ شو يترتب على التقرر الذاتي؟ الإمكان، لازم ذاتي للماهية، أول شيء يجي الإمكان، تقررت فأمكنت. إذا أمكنت هذا الإمكان منشأ للإحتياج، لأن علة احتياج الممكن إلى العلة هو شنو؟ الإمكان. تقررت فأمكنت فاحتاجت، تحتاجت شنو؟ نعم، علة الاحتياج، علة احتياج الماهية شنو؟ هو نفس الإمكان، فالإمكان بمثابة العلة للاحتياج، بل هو مناط الحاجة كما في البرهان الأول، لما قلنا ما علة احتياج الممكن إلى العلة؟ شو قلنا؟ هو الإمكان، الإمكان هو سبب وبمثابة علة للاحتياج، بل هو الملاك كله، هو المناط، صح ولا لا؟ الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت. فأوجبت كيف أوجبت؟ بإيجاب العلة. لما أوجبت هذا المبني للمجهول صار وجبت. هذا من قبيل تماما أن تقول لاحظوا ياي فلسفيا بالدقة الفلسفية، لما تقول خالق ومخلوق وخلق بمر علينا في مرحلة العلة والمعلول. لاحظ معي حينما تقول خلق ومخلوق هل هناك فرق بين الخلق والمخلوق؟ الخلق هو نفس المخلوق لأنه ليس هناك شيء بين الله وخلقه. لما تقول رزق ومرزوق، لما تقول أيضا خلق ومخلوق، فالخلق هو المخلوق، المعلول هو نفس الموجود الممكن، إنما الاختلاف شنو؟ بالحيثيات لا أقل ولا أكثر. لما تقول مثلا الله عالم قادر حي، فهل هناك اختلاف في المصداق؟ لا، مجرد اختلاف وين؟ في الحيثيات والاعتبارات. هنا نفس الشيء، الخلق هو المخلوق. أوجبت فوجبت، أوجدت فوجدت أو إن وجدت، صح لو لا؟ لأن الخلق هو المخلوق. بعبارة أخرى سيأتي في مرحلة العلة والمعلول لما تقول ما هي العلاقة بين العلة والمعلول، أو العلة ماذا تعطي، ماذا تفيض؟ تفيض وجود المعلول، تفيض وجود المعلول بناء على صفات وجود. زين، وجود المعلول هل هو شيء آخر عن نفس المعلول؟ وجوده ومعلوليته شيء آخر؟ نفس الشيء. وجود الله زائد على ذاته أو وجوده عين ذاته؟ والحق ماهيته إنيته. هذه فقط مجرد اعتبارات، وإلا الخلق الذي خلقه الله هو المخلوق. أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت الرازق وأنا المرزوق، صح ولا لا؟ فلما يقول الفلاسفة أنه أوجبت فوجبت، هذا ترتب عقلي. فلما أوجبت بإيجاب من العلة وجبت الشيء ما لم يجب، هذا وجوب المعلول من جهة وجود علته التامة. زين، لما وجبت الشيء ما لم يجب، وجبت إذا أوجدت فأوجدت. ولما أوجدت أوتوماتيكيا معنى أنها انوجدت، صح لو لا؟ الخلق والمخلوق شيء واحد، المعلول ووجود المعلول شيء واحد. زين، لما أوجدت هذا الوجود وجود ذاتي أزلي أم وجود حادث؟ هذا هو. فإذا هذا الوجود الأخير الحادث هو نفس الحدود، فهي مجرد شنو؟ يعني سلسلة تحليلات عقلية ولا قبل أكثر. ولهذا لما قال السيد، ارجع للعبارة سريعا، إن الماهية البرهان من بدايته، هذا الكلام اللي أنا قلته هو تقرير آخر للبرهان. إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، خالصين من هذا. زين، الآن الإيجاد هو جاي من الأخير، احنا جينا من البداية هو جاي من الأخير السيد. وإيجاد، إيجاد العلة لها، أي لوش للماهية، هذا متوقف. هذا اللي قلنا التوقف يعني الترتب، ترتب هنا معناه شنو؟ التوقف يعني توقف شيء على شيء. إيجاد العلة للماهية متوقف على الوجوب، على وجوب الماهية، على وجوب المعلول، صح ولا لا؟ وهذا الوجوب متوقف على إيجاد العلة، صح ولا لا؟ ثم قال وقد تبين أن إيجاب العلة متوقف على شنه؟ حاجة الماهية إليها، أي إلى العلة. وحاجة الماهية إلى العلة متوقفة على الإمكان، لأن الإمكان لازم ذاتي للماهية. إذ لو لم تمكن، أي الماهية لو لم تكن ممكنة، يلزمها الإمكان، بأن كانت واجبة وجبت أو امتنعت، حينئذ لاستغنت عن العلة والضرورة، صح لو لا؟ فلحاجتها أي الماهية توقف ما على الإمكان، يعني الإمكان متقدم رتبة على الحاجة أو الاحتياج. الاحتياج أو الإمكان، الإمكان هو علة الاحتياج. ولهذا قلنا في البرهان الأول أن ما هي علة الحاجة إلى العلة؟ هي نفس الإمكان. فالإمكان متقدم رتبة على الحاجة، حاجة الماهية. ولو توقفت مع ذلك على حدوثها، سواء كان هذا الحدوث علة الإمكان شرط، التفاصيل التي ذكرها السيد، قال يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب. ولهذا الاحتياج وين جاي؟ لما على قولة أبو علي، خلني نشرحها على السبورة هاي العبارة مثال السريع. لما نقول مولانا أن الماهية تقررت، الماهية تقررت أو تقرر الذات الماهية، جيد، هذه هي المرحلة الأولى في السلسلة أو الحلقة الأولى من السلسلة. المرحلة الثانية شنو عبر الحلقة الثانية في السلسلة؟ تقررت فأمكنت، لأن الإمكان شنو هو؟ لازم ذاتي للماهية. إذا الحلقة الثانية أو المرحلة الثانية في هذه السلسلة هي شنو هو؟ الإمكان. زين، أيهما أسبق وأيهما متقدم رتبة، الإمكان ولا الاحتياج؟ الإمكان. فإذا إذا أمكنت الخطوة الثالثة أو المرحلة الثالثة فاحتاجت. إذا الاحتياج مترتب على الإمكان، والإمكان علة الاحتياج فاحتاجت. زين، إذا احتاجت هاي الخطوة الثالثة. خطوة الرابعة فأوجبت، مبني المجهول بالباء طبعا، فأوجبت. هذا الإيجاب من وين جاي؟ بإيجاب من العلة، بإيجاب العلة، تمام؟ لما أوجبت الماهية قبل الوجود، صار لها وجوب، صح لو لا؟ الماهية ما صار لها وجوب وجود؟ فوجبت. من وين هذا الوجوب جاي؟ هذا الوجوب وجوب المعلول اللي قلنا الضرورة بشرط الشيء وما لم يجب لم يوجد. وجوب الوجود الضرورة بشرط المحمول من جانب، وبالغير الوجوب بالغير. زين، فوجبت فوجبت. الآن إذا صار وجودها واجب، خلاص بعد خلاص. فإذا المرحلة الخامسة شو تصير؟ وجدت. هذه الفاء هي الترتب، فأوجدت. خلاص وجدت، يعني تحقق وجودها الخارجي. فأوجدت بالفاء وجوب الوجود. لا، وجبت، صار لها وجوب وجود. هاي الخامسة، المرحلة الخامسة هاي السادسة. بلي أمكنت، تحتاجت، فأوجبت، فوجبت، فأوجدت، الوجود الخارجي صار لها وجود بعد، فوجدت أو إن وجدت عفر أو وجدت بخالد وجدت مبني مجهول. زين، هذا الوجود شنو هو؟ هو ضرورة بشرط المحمول. هذا الوجود أحسنتم، وجود الماهية هو نفسه عبارة عن شنو؟ الحدوث. فالحدوث وين بالنسبة إلى الإمكان؟ شوف المراحل هاي اللي يريد يبين السيد، يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراحل. لاحظ أن الاحتياج في أي مرحلة؟ الآن واضح السمرة. الاحتياج مترتب على الإمكان، الإمكان علة الاحتياج. الحدوث اللي يقولوا بعلماء الكلام أو جمهرة من المتكلمين، أنه هو المناخ. وين الحدوث الظاهر في التحليل العقلي؟ في أي مرحلة؟ لعله 6-7 المرحلة السابعة. لاحظ هذا تحليل عقلي. أنت تختصر تقول الماهية تقررت فأمكنت فاحتالت فأوجبت مثلا فأوجدت فوجدت. تقدر تختصر هذه المراحل. الخلاصة هي أنه أولا للماهية تقرر ذاتي سواء كانت موجودة أو غير موجودة. الماهية من حيث هي أي ماهية من الماهيات لها تقرر ذاتي. فالمرحلة الأولى في التحليل العقلي هي التقرر الذاتي اللي يسموه التقرر الماهوي. ما قلنا أنه الجوهر والعرض له تقرر ماهوي بين الوجود في نفسه، بينما المعنى الرابط ليس له ماهية لأنه لا تقرر له ذاتا أي ماهية. فالتقرر الذاتي تقررت. واضح عندك وش معنى تقررت؟ يعني لها تقرر عقلي كأنما لها وجود في منطقة العقل، صح ولا لا؟ مو العقل يفترض الماهية موضوعا في القضية. تقرر الذاتي تقررت فأمكنت، الإمكان لازم للماهية، هذا الإمكان علة الاحتياج، الاحتياج علة شنو؟ وجبت بإيجاب من العلة، فوجبت لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. زين إذا صار لها وجوب وجود خلاص، بعد أنت واجب الوجود الآن للغير، الله واجب الوجود بذاته لذاته، أنت واجب الوجود بالغير وهذا موجود. الماهية الموجودة موجودة بالضرورة، ما قلنا هاي الضرورة بشرط محمول. فتقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت، حتى واحد هم يسمع بعد ذلك الدرس هم يتابع. تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فحدثت. فلاحظ الحدوث اللي يقولوا بعض علماء الكلام بالتحليل العقلي الفلسفي الطبي وين صاير؟ نعم، لكن في أي مرحلة؟ يعني في مراحل، يعني بعد في 7 مراحل بالتحليل العقلي الدقي يجي مسألة الحدود. كمل العبارة عشان مني هذا تصل سريعا. قال فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا. لاحظ الترتب العقلي بيناه. ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا قبل الحاجة والاحتياج إلا الماهية وإمكان الماهية. وين هو هذا؟ احنا جينا بالتسلسل. السيد الطباطبائي يجي من الأخير ثم رجع للبرهان. احنا على الخطوات اللي شرحناها نمشي على هذه الخطوات. الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجدت فأوجدت فوجدت فحدثت. هذا هو على هذه الخطوات. اذا هو اللي يقول هذا ان الاحتياج قوله فعلى اي حال يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب. هذا من وين جاي؟ هذا جاي لأنه شوف الاحتياج وين والإمكان وين في هذه السلسلة المترتبة. لاحظ لما نقول ترتب يعني هذه الفاء فاء الترتب، كل مرحلة سابقة هي علة للمرحلة شنو اللاحقة في السلسلة. واضح؟ فإذا واضح الحدوث وين والاحتياج وين. فهناك إمكان، هذا الإمكان هو بيت القصيد. هذا الإمكان الماهية تقررت فأمكنت، لأن الإمكان لازم ذاتي للماهية. هذا الإمكان هو بيت القصيد، هو شنه في السلسلة، هو العلة للاحتياج. لاحظ بينما الحدوث وين صاير أو الاحتياج وين صاير أو الإيجاب أو الإيجاب، هذا بالتحليل الدقي العقلي. فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده. أنت تراجع العبارة إن شاء الله بالبيت يظهر لك هذا المطلب كما شرحته من خلال هذا التقرير وعلى السبورة أيضا. فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده. تكتب عندك هم هذه الخطوات علشان سهل عليك فهم البرهان. فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده، هو شنو حصريا علة للحاجة، مش الحدوث. الحدوث وين؟ في المرحلة السابعة والأخيرة، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا، يعني بالتحليل العقلي قبل الحاجة، إلا الماهية. شوف احتاجت في الخطوة الثالثة، ويش قبلها شنو بالترتب؟ ليس قبل هذا الاحتياج إلا الإمكان والماهية، أو إلا الإمكان الماهية وإمكان الماهية، لأن الإمكان لازم ضروري وذاتي. هذا هو. وبذلك هنكمل عبارة عشان نخلص من الفصل. وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة إلى العلة، يعني مناط، يعني علة يعني مناط الحاجة، ملاك الحاجة إلى العلة، هو الحدوث دون الإمكان، منسوب لبعض قدماء المتكلمين. وأما المحققون من المتكلمين سنة وشيعة فضلا عن الفلاسفة والحكماء، فقائلون جميعا بأن المناط هو الإمكان، كما هو واضح، واضح من أن يخفى، من أنه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث جاز أن يوجد، جاز هني هذا الإمكان الوقوعي، يعني إذا جاز الشيء صار واجب، زي ما يقولوا إذا جازت الولاء الفقير أمكنت المكان الوقوعي فهي واجبته. لو كان الإمكان هو العلة أي المناط دون الحدوث مع التحقق الخارجي لجاز أن يوجد القديم الزماني، ما أشكله أبو حامد الغزالي على الفلاسفة وكفر به الفلاسفة، قولهم شنو؟ بالقدم الزماني للعالم، مو مهم قديم الزماني هو حادث ذاته لو واجب الوجود، المناط هو الحدوث الذاتي، أما موجود قبل 100 سنة ولا مليار سنة ما يفرض، المناط ما هو؟ الحدوث الذاتي. كل الموجودات، جميع الموجودات بلا استثناء، من العقل الأول واللوح والقلم والعرش والكرسي والسماوات السبع والدنيا والآخرة، جميع الممكنات حادثة بالحدوث الذاتي، أي عدمها سابق على وجودها. فما تقول لي أن هناك فاصل زماني بين الواجب وبين العقل الأول أو الصادر الأول، لأن هذا الفاصل الزماني واجب الوجود هو ولا ممكن؟ إذا جعلته أنت قديم زمانا، ما فرغت منه وقعت فيه. لا، احنا الآن حينما يقولون بعض المتكلمين لابد لإثبات القدرة الإلهية والاختيار أن يكون بين الله وبين العالم أو الممكنات فاصل زماني، هذا الفاصل الزماني فلسفيا هل هو عدم أم وجود؟ إن قلتم وجود هو ممكن، هو من قديم زمانه، أنتم فرضتم من قدم الزماني للعالم وجعلتم هذا الفاصل الزماني قديم زمانا، الممكنات حادثة ذاتا، مو مهم، لأن مناط الاحتياج ليس هو الحدوث، مناط الاحتياج هو الإمكان، والممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، بل كلما قدم يعني صار قديم زمانا شنو صار أكثر احتياجا إلى علته، لأنه الحاجة مستقرة. كم العبارة سريعا؟ لو كان الإمكان هو المناط أي العلة دون الحدوث، لو هم يقولوا لجاز أن يوجد القديم الزماني، ولهذا كفر أبو حامد الغزالي هل فلاسف عرابي بن سينا وفلان أنهم يقولون بالقدم الزماني للعالم، ما مو مهم، المهم الحدوث الذاتي، وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر لا لا لا، مو هذا القديم الزمان، قديم الزمان مو لا أول لوجوده، هذا الله تعالى لا نهاية لوجوده، سبق العدم وجوده، ممكن الوجود العدم سابق على وجوده، بس هذا السبق مو دائما سبق تقدم وتأخر زماني، كما بينت أنا في حركة اليد والمفتاح، تقدم وجودي بالأحق بالأصح هنا، لأنه الله متقدم وجودا علة، والمعلول متأخر وجودا، يعني لم يكن فكان حدوث ذاتي. ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، بالعكس فرض دوام الوجود الآن القيامة أبدية، يعني احنا استغنينا عن الله؟ لا، هذا هو، إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاع، هذا مغالطة. وجه الاندفاع أن المفروض أن ذاته هي المنشأ لحاجته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.